هذا هشام بن عمار شاب صغير، نماذج من همم الأوائل في صغر أسنانهم بحدود العاشرة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، أراد يطلب العلم ولم يكن عنده مال، فباع والد بيته وأعطاه المال ليطلب به العلم، وذهب واستأجر. من منا الآن يبيع شيئا يسيرا يسخر هذا المال في طلب العلم وشراء الكتب؟ يدخلون المكاتب، يدورون في المكاتب ويبحثون عن كتب الوقف، وكتب توزع مجانا ولا يكلفون أنفس شراء الكتب الثمينة ما لم تأتي إليهم في بيوتهم. يذهب إلى المكتب ويقلب الكتاب ويعجبه، ينظر الصفحة الأولى ثم وسط الكتاب ثم ينظر لباجة الكتاب الخلفية، ينظر السعر، إن كان بمبلغ 30 ريال 40 ريال وضع الكتاب، ولكن لا يتحرج أن يشتري شماغا يبلأ بعد شهر شهرين ب 150 ريالا ولا يبالي بذلك ولا يهمه، ويستكثر 30 ريالا على كتاب من كتب أئمة الإسلام، بينما كان على الأوائل يصفون أنفسهم بالإفلاس، كالزهري يصف أهل الحديث بالإفلاس، يقول لا ترى صاحب حديث إلا وهو مفلس، وذلك من جراء شراء الكتب والعمل أيضا، يكونون من الكرماء ومن الأسخياء ومن الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ذهب هذا الشاب الصغير هشام بن عمار، صغير في سنه كبير في همته، يطلب العلم، وكان العلم آنذاك يطلب على الإمام مالك في المدينة، وهو الذي جاء فيه الخبر في أصح قولي العلماء، روى أحمد والترمذي في جامع من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. رجح الإمام أحمد رحمه الله وقف هذا الخبر على أبي هريرة ولو حكم مرفوع، وما كما قال الحافظ العراقي في ألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقال أبو عيسى عقبة: وهذا حديث حسن صحيح. قال سفيان وجماعة: يراد به الإمام مالك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذهب هشام يطلب العلم على يديه، فجلس وسط الدرس، وكان شابا صغيرا لا يعرف آداب الطلب، فقال: يا أبا عبد الله حدثني. قال له مالك: ويحك، اقرأ، فإذا غلط رددنا عليك. هذه طريقة جماعة من العلماء، وهذه طريقة جماعة من العلماء الذي أخذ العلم على أيديهم، كان الطالب يقرأ، إذا غلط رد عليه ويعلق على ما يتيسر من قراءته، وكان طريقة آخرين أن الطلبة يحفظون ويشرح شرحا واحدا للجميع، وفي كل خير. والمقصود أن المعلم كما أحسن التحصيل في بداية طلبه يحسن التوصيل للآخرين. فأعاد هشام على مالك، فأعاد على مالك، فأعاد، فقال مالك: قم يا غلام فاضربه 15 صوتا. أراد مالك بذلك أن يؤدبه، لأن العالم بمنزلة الوالد لأولاده، يؤدبهم بما يراه نافعا لهم، فهو حين يصعر خده عنهم أو حين يزجرهم أو حين يتشاغل عنهم لا يريد من وراء ذلك كبت مواهبهم، إنما يهدف من وراء ذلك أن يكون لهم أدب في بداية الطلب. فبكى هشام بن عمار، ولم يتعجب مالك أنه لم يهرب، بل تعجب أيضا حتى من البكاء، لأن الأصل في الطالب أنه لا يبتعد، خلاف طلبة العلم في هذا العصر، يحضر درسا أو درسين وحين يتشغل عنه المعلم أو يسأل ويعتذر عن إجابته ربما ينفر عن الدرس، ولا يستبعد أن يسب عند باب المسجد. ولذلك كان الأوائل يتعلمون الأداب قبل العلم، يتعلمون الأخلاق قبل العلم، تعلمون العمل الذي هو حصانة وثبات للعلم. قال مالك: طالب حديث ويبكي. مالك مهيب رحمه الله تعالى، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطاني. قال هشام: ما أبكي على الضرب. إذا لماذا يبكي؟ يبكي على أن والده باع بيته وأعطاه المال ينتظر منه يكون عالما، كما صنع علي بن عاصم الواسطي، يقول: أعطاني والدي 100,000 درهم وقال: لا أرى وجهك حتى تحفظ 100,000 حديث. فطاف البلاد شرقا وغربا وحصل خيرا كثيرا، وكان له درس يحضر ما لا يقل عن 30,000. ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ، فرق له الإمام مالك، رق لكلامه وتعجب من كبر همته، فقال له الإمام مالك: أبحني، أي حللني على هذا، لأنه لم يعرف عذرا، ظننا من الناس الذي يأتي يطلب وينشغل عن العلم، فكان جوابه قال: لا أحللك، يريد من وراء ذلك يستفيد منه. فوإن كان في العاشرة من عمره، لأنه في الأربعين من عقله، ليس كأبناء عصرنا أبناء عشرين وأبناء ثلاثين وأبناء أربعين، الذي لا يطارد جلدا منفوخة في الملاعب الرياضية يشاهد الفسق والمنحرفين عبر الشاشات. كان هؤلاء فتحوا فلسطين وحرروا أرض المقدس من الصهاينة، أو أنهم طردوا الصليبيين من أرض العراق، أو أنهم طردوا الروس من أرض الشيشان، أو أنهم فتحوا بلاد المسلمين المغتصبة وأذلوا الشرك والمشركين وجعلهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم يتغنون هؤلاء الآن بالفسقة والمنحرفين والمجرمين وأعداء الدين. هذا من الخطط الماسونية لإشغال الشباب عن مهمتهم الحقيقية. ابن عمر رضي الله عنه وهو في 14 من عمره يتطاول للجهاد في غزوة أحد، يتطاول للجهاد لعله يكون أحد الذين يتشرفون بالذب عن هذا الدين بألسنتهم ورماحهم وسيوفهم. والمتأمل للتاريخ من أول ما دون التاريخ إلى عصرنا هذا حين يترجم لعالم باختلاف عدد طبعا وجهة النظر، الآن التراجم أصبحت يعني نظرية، تراجم الأول لا يوصف شخص من الصحابة ولا من التابعين إلا أنه غزا وفعل وفعل أكثر مما يوصف من العلم، يعني لا يمكن يعني أنفي أن يوجد أصلا ترجمة لصحابي إلا ويقال في ترجمة غزا أو تخلف عن غزوة كذا، غزا أو تخلف يذكرون عذره، يرون أن الدين لا يقوم بمثل هذا. والآن أصبح الجهاد وصمة عار في جبين المسلمين، أصبح المجاهد لم يكن خارجيا تكفيريا فهو إرهابي مطرود يقذف بكل قبيح. ولا عجب يوجد هذا في الحقيقة من المجرمين المنحلين الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا بالآخر، لكن هذا يوجد وبكل أسف حتى من بعض المنتسبين للعلم يتجاوبون مع الصحف ومع الإعلام وما وهذه الأمور. وعلى كل نرجع إلى عقل وهمة هشام، فقال مالك بحني قال لا أحللك، قال بماذا تحللني؟ قال بأن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. فلم يكن من مالك بد إلا يحدثه، فحدثه 15 حديثا. فلما فرغ قال يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون لا اعتبار لذلك. هذه من صغار الأسنان وفيما بعد أصبحوا كبارا في السن والقدر. هذا هشام الذي ضرب أصبح فيما بعد شيخ البخاري، ولا يروى حديث تحريم المعازف في البخاري إلا من طريقه. أما همم الأكابر فحدث لا حرج،